حبك عيلي عيلي عيلي واصل الآخر مرحلة أبقى قاعد على القلب أبقى معك مشكلة حبك كبر كبر كبر وبعمري ما أبدله قد البحر قد القمر وأقدر أحبك يا غالي نترك الكون الواحد ويا الحزن نتعارك أنت إلي الواحد وبكل شي همن الشارك خاتيل خاتيل بنص روحي لدو مني لا ما تنشلع وجعله مرة تحس اثنين لين حس في الوجع قوة قوة قوة ما نفترق نبقى سوا أحضني حيل أقوى بعد أتنفسك مثل الهوى حبك نفس نفس نفس بفراقي بس أنت تحس من روحي ما طلعك أبد يا الجوى قلبي من حبس حياتي أنت وعالمي ولحظاتي أمك حلوة كل يوم حب صارش حلوة نورت عمري حبيبي ونورت بيتي الجديد عفت كل الكون لجلك غير وجهك ما اريد نترك الكون الواحد ويا الحزن نتعارك انت الي الواحدي وبكل شي همن الشارك قاتلي بنص روحي انت ومني لا ما تنشلع وجعله مرة تحس اثنين نحس بالوجع